بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. ونعم مقسم يا سيد الله يفتح عليك. Thank you. Sana فلولا بطنه والكلام ده دكتور رسمي. لا حبيبي. اسمه افتراء على السماعة الغلابة. عليك يا أخي. معلش. غير سيدنا النبي اللي تفطروا علينا الدال افطروا على السماع الغلاب. إن فسبح باسم ربك العظيم. الرصد بلطه عالي وجواب جواب الرصد بكهرباء كمان. ربنا يزيدك لا تحرمنا الله يكرمك. جواب جواب الرصد زي الله يكرمك كمان مرة عشان نفرح عشان نفرح عشان نفرح عشان نفرح عشان نفرح عشان يا معالي الدكتور سلام يا عم عليك. مش بتعمل لك ايه انت صاحب بتخرجني من مقارن بدره ايه بقى الدنيا باظت بطلع بنسى الدنيا كلها خلاص هسكت خالص. ما يا دكاتره ترى علينا رجعت انا على الجواب اللي فات ده يا سيدنا كمان يا دكاتره لو هو اكبر لو الله ده اتقرف ابو صير من حوالي 12 سنه او 10 سنين ليت الشيخ عبد الله عمران الله يرحمه يا يومين جيت قريب بجواب جواب راسك تدينا كلنا الله يعزك لا عليك الله يا فلان بنا وجه لك الفلان عليك ربنا ما شاء الله نعم وهو على كل شيء قدير عليك يا سيدنا ربنا يبارك في عمرك ما شاء الله يا معالي الدكتور ابو هات سيدنا النبي نشوف ورشه كان قال فيها ايه ربنا يبارك فيك هات سيدنا النبي لو كان عايز ورشه هات سيدنا كان قال في السبت وهو داخل معلش انا جاي متاخر اه زبون اخر الليل ماشي هات سيدنا النبي ورشه قال فيها ايه الله يكرمك الله يا دكاتره نعم بسم الله سبح لله ما في السماوات الله الله كله بالأدلة وهو العزيز القدير يحيي ويميت الله ربنا يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. مش تزعل مني. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. مش تزعل مني مش الله يحفظك. الله تعليك ربنا يزيدها نعمة عليك يا رب. كل الناس عدلت بدلوه عايزين احنا جايين نسمعك تقول دلوه في اول الحديث. لا لا يبلى الحديد الا الحديد. والله بما تعملون بصير. What about?